بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في هذا البيت: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. نأخذ بالدور، لما نقول من اليمين الآن، اليمين من هنا أو من هنا؟ عدل. إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. ما لها، ما لها، نعم. هنا حذف الضمير هو أيهم هو أفضل الأصل، فبنية الضم حذف صبر صورتها. هذا البيت شاهد على حالة من أحوال أي الموصولة أنها تبنى إذا أضيفت وحذف صدر الصلة. على نزاع كما أخذناه، لكن هذا شاهد من كلام العرب: فسلم على أيهم. وأفضل أي سيكون إعرابه أفضل؟ خبر. وهنا العائد ما له هنا؟ من أي قسم؟ العائد على من أي قسم؟ المرفوع. يحذف العائد المرفوع بشرط، يحذف العائد المرفوع بشرط، ها؟ بشرط أن يكون مبتدأ خبره مفرد. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. السلام. ما الشاهد؟ غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. لا غير مأسوف اعتمد على نفس، وهو يعني اسم غير. ما الشاهد؟ غير مأسوف موجه الاستشهاد، هذا انه اعتمد على نفس غير الحرف. غير ما هو هنا؟ غيره. أنت على الخط، لكن ما هو؟ ما أشوف اسم فاعل اعتمد على فعل. يعني ما هي المسألة؟ هنا هو مبتدا له مرفوع سلم جد الخبر. يعني المبتدا الذي يكون وصفا، يكون مبتدأ وما بعده مرفوع سد مسد الخبر إذا اعتمد. والاعتماد أنواع وأقسام، نفي نفي على نفي، أو سواء كان النبي اسم بحرف أو بإسم. لو قال قائل هنا ما اسم ليس هو المبتدأ، كيف؟ لأنه اعتمد. يعني المقصود هو الاعتماد، وإن كان الابتداء هو لغير غير مأسوف. وعلى زمن غير مأسوف على زمن. ها؟ على زمن هنا يعني متعلق بمأسوف. هكذا؟ أنتم على الخط تخرجوا. لا مأسوف هنا غير صيغة. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع نائب فاعل سد مسد الخبر هكذا. هذا الأخوة ما شاء الله لا يزال المعلومات عنده طرية. هي طرية تحتاج إلى معاهدة وسقي. الشجرة إذا سقيتها وتعاهدتها لا تزال طرية. فإذا تركتها ذهبت وذبلت أوراقها ولم يظهر لها ثمر. لابد من سقي معاهدة وحماية. العلم هكذا. العلم يحتاج إلى هكذا تعهد. ذكرنا لكم أكثر من مرة قالوا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر في الأجرومية كل أسبوع في الأجرومية المتن ده. يعني هكذا يقرأه مر عليه مرور كل أسبوع. وعرفت أخا كان يراجع الملحة كل جمعة من أولها إلى آخرها كل جمعة كالورد كان يسمعها من أولها إلى آخرها كل جمعة كل جمعة كل جمعة. وبعضهم كان يأخذ وهذا خبرنا به قديما القواعد المثلى قبل النوم يعني وهو على فراشه القاعدة الأولى الثانية الثالثة إلى السابعة ينظر إليها نظر يغلق الكتاب ينام. يعني سهل يعني ربما هكذا نظر يرتسم في الذهن. فكيف إذا كان يعني أكثر من مجرد النظر هو سهل. العلم أسهل ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى حكم الفاعل التأخر عن رافعه. هذا أيضا من الأحكام. فالفاعل له أحكام كما خلنا ذلك في القطر ورتبها ترتيبا ومن أحكامه ومن أحكامه. قال حكم الفعل الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه. أمم هنا ولم يقتصر على القول المشهور يتأخر عن فعله عن رافعه لأن الفاعل يرفعه الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. أقائم الزيدان. الزيدان هنا ما الذي رفع زيدان؟ اسم الفاعل هذا شبهه. قال نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه. الشاهد من المثال الأول واضح زيد قائم غلاما. ما الشاهد؟ غلاما فاعل بقائم. وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما. أما على أنه مبتدا يجوز لكن على أنه لا يزال فاعلا وقد تقدم لا يجوز عند بعض أهل العلم. قال على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدا والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو. وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. من حيث الجواز يعني الجواز العقلي لكن هل ورد من كلام العرب؟ أو أعلم أنهم يعتبروا الاسم إذا تقدم فاعلا لأنه سيحصل لبس لبس بين المبتدأ وبين الفاعل، فلا تدري هل هذا الاسم المتقدم مبتدأ أو فاعل. قال وأما الكوفيين فأجازوا التقديم بذلك كله، وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة، يعني في غير زيد قام، وهي صورة الإفراد نحو زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، لأن الزيدان والزيدون عند الكوفيين فاعل، وسيأتي من أحكام الفاعل أن الفعل يجرد عن العلامات، الفعل يلزم صيغة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع. فعلى مذهب الكوفيين الزيدان قام، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وقام فعل مبني ومثل الزيدون قام. وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام. كيف سيكون على مذهب البصريين؟ على عدة وجه يعني يخرج زيدان، إما زيدان مبتدأ يعني ما في وجه، هو وجه واحد ما له سواه. على مذهب البصريين وجه واحد، فلا يذهبن ذهنك إلى أكلتني البراغي، صح؟ أنت الآن في تلك المدينة، لا خليك هنا. ها؟ إيه يعني ما في تشابه بين هذه الصورة وتلك. الزيدان مبتدأ وقام فعل وفاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر، هما الفرق. فرق بين مذهب الكوفيين والبصريين، ما الفرق يا بكيل؟ الزيدان قام والزيدان قاما. لا لا انفصل لنا الآن، مذهب الكوفيين الزيدان قام، والبصريين الزيدان قاما، ما الفرق؟ ها عبد الرزاق، الكوفيون يقدمون الفعل يعني كيف؟ يلزم حالة واحدة. لا كيف يعني هكذا؟ عبارة مختصرة. زيدان قام الأول. كيف؟ يقول زيدان فاعل وقام فعل ماضي. يعني الزيدان فاعل مقدم وقام فعل. فعل وفاعل. ها. لا ما أنت ما وصلنا إلى هذه المسألة، ما وصلنا إليها، هذا لازم، هذا كيف؟ ها؟ يعني الخبر هنا جملة، هاي زيدان مبتدا وفاعل، سهل جدا، من أسهل ما يكون هذا. من يدعو إذا انغلق عليه فن أو مسألة يقول اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، أحد يقول رب افتح علي وأنت خير الفاتحين؟ لا تعتمد على ذكاء أو على فهم مهما كان، ولو كان عند الطالب فهم أو كذا أو يظن أنه يفهم، ادعو ادعو. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وآتيناه من لدنا علما، قال ذلك مما علمني ربي، علمني ربي وعلمك ما لم تكن تعلم، فالذي يعلمه الله. يعني هذا الذي الآن يفهم مثلا هذا يفهم بعض المسائل وأنت لا تفهمها، من علمه؟ علم نفسه، هو بذل السبب والله الذي علمه. إذن قل يا الله، لأن مثل هذا شيء سهل جدا، ما أظن أن طالب علم مبتدئ يشكل عليه، سهل جدا مثل هذا، مثل الزيدان قام أو قام الزيدان قام، يعني سهل جدا، ما في أي، أنت لا زلت في باب فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، لا دخلت في تقديرات ولا في مصدر مؤول ولا في كذا جمل. قال وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل، وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع. الفعل وشبهه يعني الفعل أو ما يعمل عمل الفعل لا بد له من مرفوع، فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد، وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام، الفاعل في قام ضمير مستتر. في حاشية الخضري إلى قوله وبعد فعل فاعل، قال أي وبعد كل فعل فاعل، فيفيد أنه لا بد لكل فعل من فاعل، وأنه لا يكون إلا بعده، وهذه هي المقصودة هنا. أما الأولى فتستفاد من قوله فإن ظهر إلى آخر كما سنوي، لكن يرد على عمومه، يعني قوله وبعد فعل فاعل هذا عموم أنه لا بد لكل فعل من فاعل، يقول هذا، يقول يرد على هذا العموم أمور، ولكن يرد على عموم أن بعض الأفعال لا يطلب فاعلا، يعني بعض الأفعال لا فاعل لها، فعل بدون فاعل، فيحتاج لاستثنائه كالفعل المؤكد أو المؤكد، يكون المؤكد أحسن، في نحو أتاك أتاك اللاحقون، أتاك أتاك اللاحقون، إذن الفعل المؤكد لا فاعل له، فإن اللاحقون هنا فاعل لأتاك الأول وأتاك الثاني، إذن هو فعل مؤكد، إذن لا فاعل له، إذن هذا خرج عن هذا العموم، بعد كل فعل فاعل، نعم يستثنى من ذلك أمور الفعل المؤكد. والمبني للمجهول نعم يدخل في هذا، ضرب زيد الآن ضرب فعل، له فاعل له نائب فاعل، قوله المبني للمجهول، مبني للمعلم يسمى فاعل وأحسن. وكان الزائدة على الصحيح، كان ما كان أحسن زيدا، وقد تزاد كان في حشو كما كان، هل لها فاعل؟ ليس لها فاعل الزائدة. والفعل المكفوف بما كقلما وطالما وكثرما، الآن قل وطال وكثر، هذه الأفعال إذا اتصلت بها ما لم يكن لها فاعل، فهذه يجعلونها لغزا أو مسألة، فيقولون هل يكون هناك فعل بلا فاعل؟ تقول الأصل أنه لا بد لكل فعل من فاعل إلا بعض الأفعال التي ذكرت هنا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. قال ابن عقيل رحمه الله مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع، يعني أسند إلى ظاهر، إيش الظاهر هذا؟ الفاعل الفاعل إذا أسند الفعل إلى ظاهر الفاعل مثنى أو مجموع وجب تجريده. ما هو الذي يجب تجريده؟ الفعل. من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول قام زيد وقامت هند. قال في الحاشية قوله من علامة التثنية والجمع أو الجمع قال وإنما لم يجردوه من علامة التأنيث. يعني الآن قام الزيدان وقام الزيدون جردوا الفعل من علامة التثنية ومن علامة الجمع، وأما في التأنيث قالوا قامت هند ولم يقولوا قام هند. لماذا لم يجردوا الفعل من علامة التأنيث بل ذكروها؟ قال وإنما لم يجردوه من علامة التأنيث للحاجة إليها، لأن الفاعل قد يكون لفظه مذكرا ومعناه مؤنث. اللفظ مذكر يعني ليس هناك علامة للتأنيث، لا ألف ولا تاء. ما هي علامة التأنيث؟ علامة التأنيث تاء وألف. فيأتي اسم هو مؤنث ليس فيه تاء وليس فيه ألف. كيف الآن تأتي بهذا الفاعل الذي هو مؤنث مع الفعل ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى؟ فلا بد إذن من ماذا؟ من علامة التأنيث، يعني أن تتصل بالفعل. علامة قامت هند قامت زينب. أن زينب ما العلامة فيها؟ زينب زينب زينب زينب زينب ما سأل عن المعنوية هل لها علامة الآن؟ لا تاء ولا ألف زينب. فهمت أنه صدق عبد الرحمن؟ ما أسأل عن كامل الآن. زينب ما هي علامة التأنيث فيها؟ ما العلامة؟ طيب هي مؤنث ولفظها مذكر، أريد أن أعرف أن الفاعل مؤنث، أقول لك قام زينب، فهنا لابد من إلحاق الفعل علامة التأنيث. قال وإنما لم يجردوا من علامة التأنيث لحاجة إليها، لأن الفاعل قد يكون لفظ مذكر ومعناه مؤنث، وبالعكس فلا يعلم المراد إلا بالتاء. وبالعكس إيش بالعكس؟ ها قد يكون لفظه مؤنث ومذكر، فلا يعلم المراد إلا بالتاء وعدمها. تقول قام طلحة أو قامت طلحة. إذا لما تجرد الفعل من علامة التأنيث فهمت أن طلحة مذكر، فهي علامة للفاعل هل هو مؤنث أو ليس بمؤنث. أما إذا ظهرت العلامة واضح قامت فاطمة. وهل نجرد الفعل عند ظهور المؤنث هذا فنقول قام فاطمة؟ لا، هو الأصل. قال بخلاف التثنية والجمع فإن صيغتهما تغني عن العلامة. مفهوم؟ لما تقول قام الزيدان هل يشكل عليك أنهما اثنان؟ هما اثنان. قام الزيدون جمع، فلا تحتاج إلى علامة تبين أن الفاعل مثنى أو أن الفاعل جمع. خلاص المثنى والجمع استغنيا بلفظهما عن العلامة في الفعل، وأما المؤنث فلم يستغني إلا بعلامة تلحق ماذا؟ الفعل، تلحق الفعل. كلام واضح. قال كما تقول قام زيد ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيدان ولا قاموا الزيدون، على مذهب هؤلاء على مذهب جمهور العرب مشهور. ولا قمنا الهندات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعي، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا. والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. يعني الآن بدأ يذكر الأوجه فيما إذا ألحقت العلامة بالفعل. لو قال قام الزيدان على مذهب جمهور العرب لا يكون ماذا؟ لا تأتي بهذه الصيغة، لا تأتي بهذه الصيغة. قال على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، يعني مثلا قام الزيدان، ليس عند جمهور العرب أن الزيدان مرفوع بقام. وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، لا على مذهب جمهور العرب، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ الزيدان، قام الزيدان، فيكون الزيدان مبتدأ مؤخر. قال والفعل المتقدم قام وما اتصل به اسما في موضع رفع به، يعني قام زيدان قام فعل ماض والألف فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم، وزيدان هذا عند من؟ جمهور العرب، عند جمهور العرب. قال والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. نكتبها وهي واضحة، واضح. قال ويحتمل وجها آخر، أو يحتمل وجها آخر، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، يعني قام الزيدان قام فعل ماض والألف فاعل، معنى مرفوعا به يكون الألف فاعل. قال وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة، فنقول قام الزيدان قام فعل ماض والألف فاعل، والزيدان بدل، بدل من الألف، قاموا الزيدون من الواو، قمنا الهندات بدل من النون. قال يعني الألف والواو والنون. ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب، أي كتاب يا أخي؟ أكأنكم تجيبون هكذا أين ذكر؟ ما عرفت أين ذكر. قال هنا في شرح الكتاب، فقال هنا في الكتاب في أي قسم هكذا؟ ما هو أعلم بالغلبة؟ أين ذكر الكتاب في باب ال؟ أين ذكره؟ هل هو في الأحدية أو فيما كان أعلم بالغلبة؟ قال كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول قام الزيدان، هذه لغة بني الحارث بن كعب، وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب، والاسم الذي بعد المذكور مرفوع به كما ارتفعت به هند بقامت، ومن ذلك قوله. ماذا عندكم؟ قال وقد يصير علم بالغلبة إلى آخره. قالوا من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب. إذن ما يكون علما بالغلبة، إيش بالغلبة؟ يعني صار الكتاب يطلق على كتاب من؟ سيبوي. لكن الظاهر أن هذا عند علماء النحو، إذا قال النحوي قرأت في الكتاب أو في شرح الكتاب المقصود به كتاب سيبوي. إذن عند هؤلاء القوم من العرب قام الزيدان هكذا ينطقون، فكيف الآن كيف عندهم يقولون الألف فقط علامة على التثنية والفاعل الزيدان والفاعل الزيدان. فعلى هذا ستكون هذه حالة ثالثة. حالة ثالثة قام الزيدان وقام الزيدون على ثلاثة أحوال أو ثلاثة إعرابات عند جمهور العرب: مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم، أو يكون الفاعل هو الألف والاسم المتأخر بدل قاموا الزيدون، الواو هي الفاعل والزيدون. طيب على لغة هؤلاء القوم تكون علامة على تكون قام قام فعل ماض والألف علامة تثنية والزيدان فاعل، مثل قامت هند قام فعل ماض والتاء تاء تانيث وهند فاعل هكذا قال. وقامت الهندات. قال والاسم الذي بعد ذا المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت، ومن ذلك قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. أين وصلنا؟ عندك عبد الرحمن الشاهد: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. ماذا هنا؟ هنا وصل الفعل بعلامة التثنية. لماذا؟ على هذه اللغة. لا، لماذا أتى بالألف هنا؟ دليل على أنه علامة فقط وليس. بس لماذا؟ ما الذي جعله يعني يقول قد أسلماه؟ لا قد نطق بها هكذا وقد أسلماه، لكن لماذا لماذا هنا يعني شبهوها بالتاء؟ لا كعلك ما فهمت ما أريد أنا. فعل مثنى مبعد وحميم يعني على اللغة المشهورة وقد أسلمه، وقد أسلمه إلى أعدائه. من الذي أسلمه؟ مبعد وحميم. لكن هنا ألحق الفعل علامة التثنية لأن الفاعل مثنى قام زيد وعمر، وعلى هذه اللغة قام زيد وعمر. قال وقوله يلومونني يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل آمر. وهو يعني الأصل إيش؟ مثلا اللغة المشهورة يلومني بدون واو أخرى، لأن الواو الأولى هي من أصل الفعل لام يلوم، يلومني زيد، ويلومني الزيدان، ويلومني الزيدون، مفهوم؟ يلومني زيد ويلومني الزيدان ويلومني الزيدون. فإذا أردت أن ألحق العلامة قلت يلومني الزيدون، سأقول يلومونني يلومو وهو الواو الثانية. أما الواو الأولى ما هي؟ من أصل الكلمة والفاعل أهلي. يلومني أهلي. قال وقوله رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري. عندما وين لا هذا امر راينا الغواني الشيب لاح بعارضي فاعرضن عني بالخدود النواظر راينا الغواني يعني على اللغة المشهورة كيف؟ ما في علامة غاني مؤنث كيف ستقول؟ رأت الغواني رأت الغواني لكن هنا ما اقتصر على لأن التاء للتأنيث فقط لا هنا ألحق العلامة انتبه فرق بين تاء التأنيث هذه علامة فقط تدل على أن الفاعل مؤنث وبين علامتي جمع المؤنث مفهوم لا تقول الآن في قامة هند تقول قد ألحقوها العلامة قامة الهندات تقول إذن قامة الهندات إذن التاء هذه علامة جمع المؤنث لا هذه فقط لتأنيث الفعل قامت الهندات على الأصل ما تقول قامت هند قامت الهندان لكن تريد على هذا اللغة ها؟ قمنا الهندات ففرق بين قمنا الهندات وقامت الهندات كذلك هنا رأينا الغواني هنا ألحق الفعل علامتي جمع المؤنث واضح قال فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين وكذلك أهلي مرفوع بقول يلومونني والواو حرف يدل على الجمع والغواني مرفوع برأينا والنون حرف يدل على جمع المؤنث وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعيدا وسعيدوا إلى آخر البيت يعني جعلها قليلة من لغات العرب قليلة وقد يقال قال ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل والأمر كذلك اللغة المشهورة ليس بهذه هذه اللغة قليلة وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده وما إذا جعلت مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا مفهوم أنا ما تقدم على التخريج عند جمهور العرب هذا كلام مكرر هذا مكرر إذن متى يقال قليل وقد يقال سعيدا وقد يقال قاما الزيدان متى يكون قليل إذا جعلنا الزيدان فاعل وهذه علامة فقط أما إذا جعلنا الزيدان مبتدا مؤخر أو بدل فهذا كثير ليس قليل هذا هو المشهور حاول أن تلخص هذه الثلاث اللغات في ثلاثة سطور يعني هذه اللغة يعني على اعتبار الحق العلامة قام الزيدان قاموا الزيدون قمنا الهندات تقول في هذه اللغة ثلاثة إعرابات الذي موجود هنا واحد الاسم المتأخر مبتدأ والفعل والفاعل خبر مقدم الاسم المتأخر بدل من الألف ومن الواو ومن النون الثالثة هذه علامة على التثنية والجمع والفاعل اسم الظاهر قال وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحوي بلغة أكلوني البراغيث نفس الإعراب نفس الإعراب إذا أردنا أن نجعل الثلاثة اللغات من سيأتي بها في أكلوني على لغة أكلوني البراغيث أن البراغيث مبتدا مؤخر و من فهم بدون إشكال أمهم لا لا الآن هذه لغات أكلون البراغي نبدأ بها. لا هذه ليست على لغة أكلوا أكلته البراغي. لا ما ها لا يزال مشكلا وهو سهل سريع. لا لا هنا عند البراغي الله ينجينا منها. الواو على الواو علامة الجم البراغي فاعل. إذن على لغتكم يا أيها القوم ألو عندكم علامة فقط والبراغي فاعل. نبدأ بهن ثم نرجع. سرع. الثانية أن يكون الواو فاعل والبراغي بدل. وعلى لغة يعني على التخريج عند جمهور العرب نجعل الواو فاعل والبراغي بدل. هذا تخريج. أن يكون البراغي يكون تدا مؤخر والجملة أكلوا فعل الماضي وفاعله خبر مقدم. والتخريج الثالث والثاني عند جمهور العرب أكل فعل ماض والواو فاعل والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم والبراغي تدا مؤخر. أظن قد هو محفوظ مثل ألف با تا تكررناها. ها من ما فهمها يردها علشان يحفظها. مش من فهم من ما فهم الذي ما فهم ما يحب الذي ما فهم يردها علشان يحفظها من أجل أن يحفظها. ها عندك أدر على ما على الجمع والبراغي فاعل. وعلى يعني كون جمهور العرب يعني تخريجا. نعم. الأول على أن الواو فاعل وعلى أن البراغي بدل من بدل من الواو. التخريج الثاني على أن أكلوني خبر مقدم الجملة من الفعل والفاعل والبراغي مبتدا مؤخر. قامت الحجة. قال ويعبر عن المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة نفس التخريج. قال فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون هكذا زعم المصنف. لأنه قال وقد يقال سعيدا وسعيد والفاعل للظاهر بعد